قل لابني نادي ينادي العلم بالعمل من يبذل اليد يلفي الجد فاعتملي عليك منهج أسلاف لنا سبقوا قولا وفعلا وأخلاقا ولا تحلي وانهى الرحيق الحياة دفة الأدب أما القريض فقارض غير مبتذل أما العروض فأعرض غير ذي صلف عن الدنايا وعارض كتبهم تصلي قيل العروض عمود الخيم يرفعها وقيل مكة قل عرض عليه يلي وهو اصطلاحا عيار الشعر يحكمه لا خير في معرض عنه ومنتقل ورب هذه السبيل دون مشركة هو الخليل فنعم العبقري ولي ميزانه كتب نطق صح للهمل ثم القصيد من الأبيات في جمل والبيت شطراني حشو فالعروض تجي أواخر الأول فالضرب بعد جلي هي الأفاعيل إما واتد جميع أو فارق سبب بالخف والثقل قل واتد ذو ثلاث ساكن الوسط فذو افتراق وإلا الجمع فامتثلي أو سبب حرك حرفه ذو ثقل أو سكن الثاني فالخفيف ساحق لي ثم الأفاعيل عشر أربع أصول وستة فروع خذها على عجل هي فعول مفاعل مفاعلة وفاعلات فهذه أربع الأصول مستفعل فاعل مستفعل وكذا متفاعل فاعلات مفعولات فلي أما البحور فقل عدت بست عشر مركب تسعة والسبع صاحق لي والسبع في وفير وكامل هزج متقارب رجز متدارك رمل تسع سريع وسرح ضارع قضيب بسط مديد خفيف جث في الطول ووافر وفر الأوتاد والحركة يتم فاعلة ست بمكتمل والقطف في ضربه مع العروض لازم والجزء أربعة صحت بلا ملل وهزج للغنى وللصدى ورد على مفاعيل بأربع مثل وكامل كمل في الحركات يجي ستا بذي متفاعل على الكمل ويأتي جزءا من الأركان أربعة به زحاف ويا لكثرة العلل ورجز لاضطراب فيه كالإبل مستفعل ستة إن تم وانتقل للجزء أربعة والشطر مثلثة والنهك ثنتان لتنهك فتنفتل متقارب قربت أوتاده كمل على فعول ثمان ست في الخزل شقيقه متدارك به فعيل على ثمان يتم الجزء كالأول ورمل خباب بفعلات إذا ثم بست رباع جزء الرمل أما الطويل فطالت فيه أحرفه ربع فعول مفاعل فذاك علي كذا البسيط لبسط فيه جمله مستفعل فعل ربع يكتمل فالجزء يدخله حين ويشتهر منه مخلعه والنسو في جدل ثم المديد لمد جزءه حتم والأصل في فاعلات فاعل فسلي ثم الخفيف يخف فاعلات مع مستفعل فاعلات جزء أو فصلي واجتث منه بجزء بحر مجتث مستفعل فاعلات جث في الدول مضارع شبه الخف مفاعيل مع فاعلات فجد السير في السبل أما السريع فقل مستفعل معها مستفعل مفعولات استر وتم هلي منسرح سهل مستفعل وكذا مع مفعولات ومع مستفعل وقل يتم أو ينهك ومنه مقتضب بحذف أوله للنهك كالبدل فاركب سفينة الخليل طب راكبها وصف زحاف وكن بالرصد للعلل ثم الصلاة مع خير السلام على خير الأنام وصحب سادة الأول والحمد لله حمدا طيبا أبدا ما جن ليل وما صبح الحياة جلي أنا الحقير العصي تلك نائبتي لكن رجاء العفو مرهم الوجد.